ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد أن الأفضل دليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظم في الجنة ويقول هو أعلم منا بالأدلة ولا يقول الدليل إلا المجتهد. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم بهذا هذا اللي خلاص يجي له الدليل يقول لا الإمام كان أعلم بالدليل فيترك الدليل. نعم. وربما تفوه بذنب من يعمل بالدليل ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المساعدة. نعم. فتغيرت الأحوال وعادت إلى هذه الغاية فصار عند الأكثر عبادة الربان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية وعبادة الأحبار هي العلم والحب. ثم تغيرت الحال إلى أن عمل من ليس من الصالحين وعمل بما يختار أنه من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرع الله ورسوله فقد أمنت فيه البلوى قديما وحديثا. نعم. في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وعلم جمع. يعني أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين كانوا يأمرون يعني الناس بغير الحق وغير الكتاب والسنة فالناس اتبعوهم فيها عامة البلوى. نعم. وقد قال تعالى فلن يستجيب لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع اهواءه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حذيف قال قال لعمر هل تعلم ما يهدم الاسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زله العالم. سلم الله. وجدال المنافق بالكتاب. وجدال المنافق بالكتاب هو منافق كافر ولكن يجدل بالقرآن. يقول إن قوله هذا الكفر يعني سبيل الله بالقرآن فمصيبة يحكم الدين هذا. نعم. وحكم الأئمة المضلين. وحكم الأئمة المضلين كل إمام وضال ومضل فيحكم يعني ذلك طبعا يحكم بغير يعني كلام الله وكلام رسوله فيضل. هذا الذي يخدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. والله هذا حصر لكل ما يحكم على الإسلام هدى بها. نعم. رواه الدار جعلنا الله وإياه رحمة من يحكم الحق وبيه يحكم الله. نعم. قال السلف رحمه الله في رسالة الأولى تفسير آية نوح. نعم. الثاني تفسير آية براء. نعم. الثالث التنبيه على معنى العبادة التي أذكرها علي. الرابعة تفسير العبادة التي أنكرها علي اللي هي يعني طاعة الأحبار والرهبان فيما يعني تعطيه صبيه الله. نعم. الرابعة تفسير العبادة لأبي بكر وعمر وتفسير أحمد بسفيان. نعم. الخامسة تغير أحوال إلى الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفضل. ثم تغيرت الحال إلا أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بمعنى الثاني من هو من الجاهلين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أخفنا إن شاء الله.